بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية من محاضرات هذه الدورة المباركة، والتي بعنوان الشباب هم أنصار الحق ودعاته في كل زمان ومكان، والتي يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ حسن آية علجت، الذي نسأل الله جل وعلا أن يوفقه وأن يسدده، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإنه من استقرأ تواريخ الأمم وسبر أحوال الناس في سائر الأعصار والأمصار، تبين له بجلاء ووضوح الدور الفعال لفئة الشباب في نصرة الحق وإظهاره وإعلانه وإعلائه، وبذل المهج في سبيل نصرته وإعلاء كلمته. فالشباب هم دعاة الهدى وأنصار الحق في كل زمان ومكان. فغالب إذن أنصار الحق ودعاة الهدى في القديم والحديث هم من الشباب. فالشباب يجري على أيديهم الخير الكثير، لهذا فإن الله عز وجل أشاد بهم في غير ما آية من كتابه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الحقيقة، وهي أن الشباب هم أنصار الهدى ودعاة الحق في كل زمان ومكان، جاء تقريرها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتضافرت بذلك الآي والأخبار والأحاديث والآثار. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل من خبر أصحاب الكهف، حيث قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقال الله عز وجل في السورة التي تحمل يعني سورة الكهف، قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والفتية جمع فتن، والفتى عند أهل اللغة هو الشاب، هو الشاب اليافع، الفتى هو الشاب. لهذا قال الإمام ابن كثير في عند تفسيره لهذه الآية، عند تفسيره لقوله سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قال رحمه الله في تفسيره، قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في الباطل أو وعسوا في دين الباطل، إلى أن قال رحمه الله: وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. فأصحاب الكهف هؤلاء الشباب الصالحون، هؤلاء الفتية كانوا شبابا صالحين. وقد ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن العظيم، وسماهم أصحاب الكهف ونسبهم إلى الكهف وهو الغار في الجبل، فقال سبحانه: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. نسبهم إلى الكهف وهو الغار في الجبل، وإلى الرقيم. الرقيم على وزن فاعل بمعنى مفعول، أي مرقوم أي مكتوب. لماذا؟ لأنه كتبت أسماؤهم وقصتهم على صخرة على وجه ذلك الغار. الرقيم فاعل بمعنى مفعول، كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، فرقيم بمعنى مرقوم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. فإذا أصحاب الرقيم لماذا أضافهم الله عز وجل؟ لأنهم كانوا لبثوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9، وكانت أسماؤهم مكتوبة على صخرة على وجه هذا الكهف. وخلاصة قصة هؤلاء الشباب أن هؤلاء أصحاب الكهف هم جماعة من الشباب الصالحين المؤمنين الموحدين لرب العالمين، الذين كانوا على عقيدة التوحيد الخالص، يعبدون الله وحده لا شريك له، ولا يشركون به أحدا، ويجتنبون الشرك وأهله، وكانوا يعيشون في بيئة كانوا يعيشون في زمن وفي بيئة قد فشى فيها الشرك، وكان يحكمهم ملك جبار ظالم يلزم الناس بعبادة غير الله سبحانه وتعالى، يلزم الناس بالشرك ويفرض عليهم الشرك، ومن خالف أوامره فإنه يعرضه للعقاب الشديد. فاعتزل هؤلاء الشباب الصالحون، هذه الجماعة من الشباب الصالحين الموحدين، اعتزلوا الشرك وأهله وفروا بدينهم إلى هذا الكهف، إلى هذا الغار في الجبل، خشية أن يفتنهم هذا الملك عن دينهم، أو إما أن يلزمهم بالشرك أو يقتلهم. ففروا بدينهم ودخلوا هذا الغار في الجبل، فألقى الله عز وجل عليهم النوم، فلبثوا فيه 300 سنين وازدادوا 9، فكانوا بذلك آية من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته، وعلى كمال أسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى سبحانه وتعالى. فكان هؤلاء الشباب، هذه القصة آية من آيات الله عز وجل، أي علامة من العلامات الدالة. الآية كما نقل الحافظ بن حجر عن معافى النهرواني في الجليس، نقل الحافظ بن حجر في الفتح عن المعافى النهرواني في الجليس قال: الآية هي الأعجوبة الحاصلة أو العلامة الفاصلة أو البلية النازلة. فالآية معناها هنا يعني العلامة الفاصلة، فهي علامة دالة على كمال ألوهية الله عز وجل وربوبيته وكمال أسمائه وصفاته، وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. هذا وقد وصف الله عز وجل هؤلاء الشباب الصالحين من أصحاب الكهف بأوصاف طيبة، ونعتهم بنعوت جليلة جميلة فيها عبرة لكل شاب مقبل على الله تبارك وتعالى وعلى طاعته. وهذه الأوصاف ينبغي أن يتحلى بها كل شاب مسلم، أوصاف جميلة عظيمة ينبغي أن يتحلى بها كل شاب آتاه الله رشده فسلك سبيل الاستقامة والصلاح. ومن هذه الأوصاف الطيبة المباركة الوصف الأول: قوة إيمانهم المبني على علم وبصيرة. قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والهدى هو العلم الموروث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام. الهدى هو العلم الموروث عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، والذي أوحاه إليهم رب العالمين. وقد وصف الله عز وجل التوراة بأن فيها هدى ونور: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ووصف نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بعث نبينا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق. قال الله عز وجل في 3 آيات من القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى ودين الحق؟ الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالهدى إذن هو العلم النافع الموروث عن الرسل، والهدى في شريعتنا هو الهدى، هو العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالعلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. فإذن هؤلاء الشباب آتاهم الله هدى، إيمانهم مبني على علم وبصيرة، كانوا على بصيرة من أمرهم وبينة من أمرهم. وهكذا ينبغي على الشباب المؤمن أن يطلب العلم النافع، ينبغي على الشاب المؤمن المقبل على الله تعالى والدار الآخرة أن يتعلم العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الموروث عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى يكون على بصيرة وعلى بينة من دينه، فلا تزحزحه شبهات أهل الباطل. فهذه الفائدة الأولى المستفادة من قصة هؤلاء الشباب الصالحين الطيبين، أن الشاب ينبغي عليه أن يطلب العلم، وهذا العلم ينبغي أن يكون موروثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة الموروثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان علمان مقصودان ذاتهما، والعلوم المقصودة لغيرها، علوم الآلة التي بها يفهم الكتاب والسنة، كاللغة العربية لمعرفة معاني الكتاب والسنة، ومصطلح الحديث لمعرفة التمييز بين الصحيح والحديث والضعيف من الحديث، وكذلك علم أصول الفقه لمعرفة أدلة الأحكام والقواعد، استنباط الأحكام من أدلتها، وهكذا. فإذن على الشاب أن يطلب العلم النافع حتى يكون على بصيرة وبينة من دينه، وحتى لا تزحزح، حتى لا يتزحزح عن الحق قيد أنملة، ولو جاءته جحافل الباطل الشبهات الباطلة فإنها لا تحركه ولا تزحزحه، لأن علمه مبني على يقين، لأنه على بينة من أمره. الوصف الثاني الذي وصف به رب العالمين هؤلاء الشباب الطيبين، أن علم هؤلاء الشباب مبني على الأدلة اليقينية، ليس مبنيا على قيل وقال والآراء العاطلة والباطلة، بل هو مبني على الأدلة اليقينية، بخلاف أهل الباطل فإن علمهم مبني على الظنون، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن المنافي للعلم، وما تهوى الأنفس المنافي لاتباع الحق، كما قال الله عز وجل وصف أهل الباطل في سورة النجم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظن مناف للعلم المبني على الأدلة، وما تهوى الأنفس مناف لاتباع الحق. لهذا وصف الله عز وجل في بداية هذه السورة نبيه عليه الصلاة والسلام بضد هذين، قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو متبع للوحي ولا ينطق عن الهوى، بخلاف مخالفيه الذين يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فإذا الهدى هو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي تلقوه من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا علم هؤلاء الشباب مبني على الأدلة اليقينية، بخلاف أهل الباطل الذين ليس معهم إلا الظنون الكاذبة. لهذا قال الله عز وجل حكاية عن هؤلاء الشباب الصالحين، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إيش معنى السلطان؟ السلطان هو الحجة والبينة التي يتسلط بها الإنسان على غيره، يتسلط بالحق. السلطان في كتاب الله عز وجل هو البرهان والدليل، إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم من دليل وبرهان. والله عز وجل يطالب بالدليل، يأمر نبيه أن يطالب مخالفه بالدليل في النفي والإثبات، إذا نفوا شيئا يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإذا أثبتوا شيئا يطالب أيضا بالدليل في النفي والإثبات. في النفي يقول الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا في النفي، هؤلاء اليهود والنصارى نفوا دخول الجنة عن غير اليهود والنصارى عما سواهم، فأمر الله عز وجل نبيه أن يطالبهم بالبرهان. وفي الإثبات، من أثبت شيئاً أيضاً عليه أن يأتي بالدليل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: قل من يرزق أم من يرزقكم من السماء والأرض، قل من يملك السب قل من أم من يرزقكم من السماء والأرض، قل أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم، إذا أثبتتم إلها يرزقكم من السماء والأرض، إلها مع الله عز وجل يرزقكم من السماء والأرض، فهاتوا برهانكم أن هناك إلها غير الله عز وجل يرزقكم من السماء والأرض. في سورة النمل. تفضل. جزاكم الله خيرا. اللي عنده سيارة سيمبل 24، سيارة سيمبول رمادية ترقيم 24 2016، ويروح ينحيها جزاكم الله خير. معذرة شيخنا، الرجاء من إخواننا يعني استجابة لتوجيهات إخوانكم المنظمين حتى تسير هذه الدورة على ما يرام، بارك الله فيكم، و لا نكون سببا في توقيفها او في يعني في تسبب في بعض العراقيل او المشاكل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فاذا هؤلاء قالوا، هؤلاء الشباب الصالحون قال: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، يعني من دون الله آلهة يعبدونه، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. اذا لابد ان يأتوا بالدليل على أن هؤلاء آلهة يستحقون العبادة من دون الله، وعلى أن هذه العبادة التي يعبدونهم إياها هذه العبادة صحيحة، فلا بد لهم من برهان ودليل. فهؤلاء إذن كانوا على بينة، وعلى يعني علمهم مبني على أدلة وعلى براهين يقينية، بخلاف مخالفيهم من المشركين وغيرهم، فهؤلاء دينهم مبني على الظنون الكاذبة والأهواء الفاسدة. فدل هذا على أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله عز وجل، هؤلاء المشركون، ليس معهم إلا تقليد الآباء، ليس معهم إلا تقليد الآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين، وإن على آثار مقتدون. أما أهل الحق فعلمهم مبني على الأدلة اليقينية. وقد قال بعض أهل العلم إن في هذه الآية، وهي قول سبحانه وتعالى: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، قالوا في هذه الآية فساد التقليد، في هذه الآية دليل على فساد التقليد. ويستفاد من هذه الآية أنه يجب على الشاب المسلم المقبل على الله تعالى وعلى طاعته والمستقيم على طاعته أن يكون علمه مبنيا على الأدلة. قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وهكذا يكون علمه مبنيا على ماذا؟ على الأدلة الصحيحة اليقينية، على كتاب الله، على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة، حتى يسلم أيضا من الشبهات، حتى يسلم من شبهات أهل الباطل. ولا ينبغي أن يكون علمهم بنيا على قيل وقال، على الأقوال المجردة عن الأدلة، بل الواجب أن يكون علمه مبنيا على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة، على العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل دليل المسألة الفلانية قول الله كذا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في الحديث الصحيح، وهكذا. الوصف الثالث الذي وصف الله عز وجل به هؤلاء الشباب الصالحين الطيبين المباركين أنهم ثابتون على الحق، الوصف الثالث هو ثباتهم على الحق وصبرهم عليه، صبروا على الحق واصطبروا عليه وثبتوا عليه. قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي صبرناهم وثبتناهم. وش معنى ربطنا على قلوبهم؟ أي صبرناهم وثبتناهم، ربط الله عز وجل على قلوبهم فصبروا على الحق وثبتوا عليه. وهكذا الحق يحتاج إلى صبر، لزوم الحق والثبات عليه يحتاج إلى صبر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مداجج السالكين في كلامه على هذه الآية: والربط على قلوبهم، والربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا، يعني لما ثبتهم الله عز وجل وأيدهم وقواهم، قال: حتى صبروا على هجران دار قومهم، خرجوا من دار قومهم وفارقوا أهلهم. وقد قيل إنهم كانوا يعني من أبناء حاشية الملك، كانوا من أبناء الأعيان، كانوا من الأثرياء والأغنياء، فتركوا كل ما كانوا فيه من الدنيا ومن ترفها ومن زخرفها، وفارقوا قومهم وآووا إلى كهف فرارا بدينهم. هذا يحتاج إلى صبر. إذن قال: حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش، أي من رغد العيش وسعته، كانوا في رغد من العيش وكانوا في خفض من العيش، ففارقوا هذا كله وتركوه من أجل الحق ومن أجل رب العالمين، لوجه الله تبارك وتعالى. قال: وفروا بدينهم إلى الكهف، صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش، وفروا بدينهم إلى الكهف. فإذن ربط الله على قلوبهم. إذن هذا وصف جميل جليل، وهو الصبر والثبات على الحق، الصبر على الحق والثبات عليه. وهكذا ينبغي على الشباب الصالح المسلم عليه أن يثبت على الحق وأن لا يزيغ عنه، وأن يصبر عليه، يصبر على الأذى من أجله، يصبر على فتن الدنيا، على فتن الشهوات والشبهات، فلا ينصرف عن الحق بداعي الشهوات المحرمة أو بداعي الشبهات أو بتأثير الشبهات المشككة. لا ينصرف، يصبر على الحق، لا ينصرف عنه بداعي الشهوات. بعض الناس تجده على استقامة، فإذا خالط الشهوات وابتلاه الله عز وجل بشهوات الدنيا، أو بسط الله عز وجل له من الرزق، تجده يترك الحق ويزيغ عنه وينصرف عنه ويحيد عنه، أو قد ينصرف عنه بتأثير الشبهات، تأتيه الشبهات ولا يكون على يقين ولا على بينة، فلا يصبر على الحق فيزيغ عنه ويخرج عنه. فلا بد إذن من علم تدفع به الشبهات، ومن صبر تدفع به الشبهات، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال العلماء. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الصبر واليقين. فإذن هؤلاء الشباب من خصالهم الطيبة التي ينبغي والتي يتعين أن نقتدي جميعا، الشاب والشيخ والصغير والكبير، ولكن المحاضرة على الشباب لا سيما الشباب، هم قدوة للشباب والشيوخ، ولكن الشباب من باب أولى وأحرى ينبغي عليهم أن يصبر ويقتدوا بهم في هذا، وهو الصبر على الحق. الوصف الرابع الذي ذكره الله عز وجل عنهم، عن هؤلاء الشباب الصالح الطيب، كمال معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتوحيدهم له في ربوبيته وألوهيته. قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. توحيد الربوبية، لن ندعو من دونه إلها. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، لقد قلنا إذا انشطط. وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد المعرفة والأثبات أو الإثبات عفوا، وهو التوحيد العلمي الخبري. وتوحيد الألوهية هو التوحيد القصدي الطلبي، توحيد القصد والطلب، توحيد علمي، توحيد عملي عفوا، توحيد الألوهية توحيد عملي. فهؤلاء قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا ورزقنا ودبرنا وربانا، هو خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا تلك الأوثان والأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: فاستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وهكذا توحيد الربوبية يستلزم ويقتضي توحيد الألوهية. فإذا اعترفت بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المالك المدبر، لأن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، إذا علمت أن الله عز وجل هو الخالق، خالق كل شيء ومالكه وملكه ومليكه ومدبره سبحانه وتعالى، فهذا ماذا يستلزم منك ويقتضي منك؟ أن تعبده وحده لا شريك له، وأن تكفر بما سواه من الآلهة والأرباب. فتوحيد الربوبية يسوق الإنسان ويدفعه إلى توحيد الألوهية، يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية. ثم قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير هذه الآية إلى أن قال: فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والتزام ذلك وبيان أنه الحق وما سواه باطل، وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، معرفتهم له بماذا؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله، بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى وأفعاله التي هي آثار لأسمائه وصفاته. أفعال الله عز وجل هي آثار أسمائه وصفاته. قال: وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم وزيادة الهدى من الله لهم، هذا هو معنى وزدناهم هدى، وزدناهم هدى. وهكذا ماذا نستفيد من هذه الآية؟ ينبغي على الشاب المسلم الصالح المقبل على الله تعالى أن يعتني بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ينبغي أن يعتني بالتوحيد ويدرس العقيدة ويتشبع بالتوحيد، ويكون توحيده، ينبغي أن يكون توحيده عملية. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية عندما يذكر صفة من صفات الله عز وجل أو اسما من أسماء الله عز وجل يذكر الفائدة المسلكية لهذه الصفة، يذكر مثلا صفة السمع، ماذا نستفيد من صفة السمع لله؟ إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، نستفيد أن الله عز وجل يسمع كلامنا، وعلى هذا ينبغي أن نراقب الله تبارك وتعالى في كلامنا. إذا كان استحضر الإنسان مثل هذه الأمور وكان عنده هذا التوحيد العملي الذي يعيش به في حياته، فإنه يكون على استقامة وعلى خير عظيم، يكون كلامه سديدا، أقواله سديدة، وأفعاله سديدة. كذلك صفة البصر لله تبارك وتعالى، كذلك صفة العلو لله تبارك وتعالى التي تدل على العظمة، على عظمة الله عز وجل، وكذلك صفة العلم التي تدل على اطلاعه سبحانه وتعالى على خلقه وعلمه بسرهم وعلانيتهم. وهكذا فهؤلاء، إذن هؤلاء الشباب الصالحون من أصحاب الكهف كانوا على معرفة، على قدر كبير من معرفة بالتوحيد، على قدر كبير من معرفة بالتوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. إذن هكذا ينبغي على الشاب أن يقتدي بهؤلاء الشباب بالاعتناء بدراسة التوحيد والعقيدة. الوصف الخامس الذي وصفه الله عز وجل، الذي وصف به الله عز وجل، وصف به الله تبارك وتعالى هؤلاء الشباب الصالحين: كثرة لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى ورغبتهم إليه بالدعاء. هؤلاء الشباب كانوا كثير اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وكثير الدعاء، دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عنهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فدعوا ربهم سبحانه وتعالى بهذا الدعاء العظيم، كما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المفسر، دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، دعاء عظيم شامل لكل خير، دعوا ربهم أن يؤتيهم من لدنه رحمة، أن يؤتيهم رحمة وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، أي سدادا في الأفعال والأقوال. فدعوا ربهم أن يرزقهم الرحمة والعلم، لأن السداد كما قال الإمام الطبري في تفسيره لكلمة رشد قال: سدادا إلى العمل بالذي تحب. السداد أي سدادا إلى العمل بالذي تحب. فإذا السداد ما هو؟ كيف يكون الإنسان سديدا في أعماله وأقواله؟ بالعلم. فدعوا الله عز وجل أن يرزقهم العلم والرحمة، الرحمة المانعة من الشقاء والعلم المانع من الضلال. الرحمة مانعة من الشقاء والعلم مانع من الضلال. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد هو العلم بما ينفع والعمل به، الرشد هو العلم بما ينفع، العلم النافع، والعمل به يعني العمل الصالح. فجمع لهم بين الرحمة والعلم، وذلك نظير قوله تعالى عن موسى وفتاه: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. انظروا إلى فقه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومعرفته بمعاني كتاب الله عز وجل وجمعه بين الآيات، العلم والرحمة. هؤلاء الشباب دعوا الله عز وجل أن يرزقهم العلم والرحمة، ووصف الله سبحانه وتعالى نبيه الخضر عليه الصلاة والسلام بأنه ماذا قال؟ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الرحمة مانعة من الشقاء والعلم مانع من الضلال. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر، وإذا قرن أحدهما بالآخر فالهدى هو العلم بالحق والرشد هو العمل به. إذن الرشد والهدى من الألفاظ التي يختلف معناها بحسب التجريد والاقتران. إذا ذكر مقترنين، الهدى والرشد إذا ذكر مقترنين كان المقصود بالهدى هو معرفة الحق والرشد هو اتباعه، وإذا ذكر مجردين يعني ذكر كل واحد منهما على حدة فيجتمعان في المعنى، فيكون معنى الهدى هو العلم بالحق واتباعه، والرشد هو العلم بالحق واتباعه، يكون لهما نفس المعنى. وهذا كثير في القرآن العظيم، كالبر والتقوى. البر هو فعل الطاعات، والتقوى هو ترك المنكرات، هذا إذا اجتمع، وإذا افترق يكون البر هو فعل الطاعات وترك المنكرات، والتقوى هو فعل الطاعات، فعل المأمور وترك المحظور. كذلك الفقير والمسكين، كذلك الإسلام والإيمان. يعني هذه من الألفاظ، والشيخ يعني هذا لا يخفى على أمثال الشيخ حفظه الله، هذه من الألفاظ التي يعني تختلف بحسب الاقتران والاجتماع. فالشاهد أن المقصود هنا وآتنا من لدنك، قال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فالرشد هنا هو معرفة الحق والعمل به وهو العلم، لا يكون هذا إلا بالعلم. من أجل ذلك فإن الله عز وجل كثيرا ما يقرن بين الهدى والرحمة وبين ضديهما وهما الضلال والشقاء. إذن قلنا الرشد والهدى إذا افترق كان معناهما واحد وهو معرفة الحق والعمل به. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الهدى والرحمة، ويجمع كذلك بين الضلال والشقاء، يجمع بين الهدى والرحمة وبين ضديهما. ما هو ضد الهدى؟ الضلال. وما هو ضد الرحمة؟ الشقاء. فاقتران الهدى بالرحمة في مثل قوله سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب ألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفي نسختها يعني في الألواح التي كتبها الله عز وجل لموسى التوراة، في نسختها هدى ورحمة، فيها هدى ورحمة، معرفة الحق هدى وهو العلم والرحمة. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهدى ورحمة للمؤمنين المقصود به هو كتاب الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو القرآن العظيم، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، في آخر سورة يوسف. وقال الله عز وجل: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. وقال الله عز وجل: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. فإذا يجمع الله سبحانه وتعالى بين الهدى المانع للضلال وهو العلم، والرحمة المانع للشقاء. وهؤلاء الشباب ماذا دعوا؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد هو الهدى، وهو معرفة الحق واتباعه والعمل به، العلم بالحق والعمل به. كذلك يجمع الله سبحانه وتعالى بين الضلال والشقاء، نسأل الله العافية، وهما مقترنان. وهذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع هدى الله فإنه يسلم من الضلال ومن الشقاء، فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كذلك جمع الله عز وجل بين هذين الأمرين في قوله سبحانه وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر. إن المجرمين في ضلال وسعر، والسعر جمع سعير وهو غاية الشقاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هكذا يجمع الله سبحانه وتعالى بين الهدى والرحمة وبين الضلال والشقاء، فهما قرينان، الهدى والرحمة قرينان والضلال والشقاء قرينان. فهؤلاء الشباب الصالحون رغبوا إلى ربهم ودعوه أن يؤتيهم رحمة وهدى حتى يكون عملهم صالحا، حتى يكون علمهم نافعا وعملهم صالحا، ويكون مآلهم إلى خير وبركة، ويكون مآلهم في الآخرة إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي جنة الرضوان. والله عز وجل يعني هي الجنة، هي رحمة الله سبحانه وتعالى يرحم بها من يشاء، كما جاء في الحديث القدسي في صحيح البخاري. ماذا نستفيد من هذه من هذا الوصف الخامس؟ نستفيد من هذا أنه ينبغي على الشباب المستقيم أن يكثر إلى الله، أن يكثر اللجوء إلى الله تعالى بدعائه. على الشاب أن يكثر الدعاء، يكثر اللجوء إلى الله عز وجل ودعاءه وسؤاله الهداية والسداد والتوفيق. على الشاب أن يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق، وأن يهديه، وأن يوفقه لطلب العلم، وأن ييسر له أمر رزقه. هذه كلها أمور يحتاج فيها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى أموره كلها، وأن يلجأ إلى الله عز وجل في جميع أموره، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. هكذا ينبغي أن يكون الشاب يقتدي بهؤلاء الشباب الصالحين في كثرة دعائهم وفي لجوئهم إلى الله عز وجل، وأن يختار الأدعية الجوامع، يختار الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة، مثل ما فعل هؤلاء، اختاروا دعاء جامعا عظيما: ربنا هيئ لنا، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذن هذه خمسة أوصاف لهؤلاء الشباب الصالحين ينبغي أن تكون أنموذجا لكل شاب مسلم. كذلك من الأخبار، من النصوص التي تدل على أن الشباب هم أنصار الحق ودعاته في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، ما أخبر الله تبارك وتعالى به في قصة موسى، ما أخبر الله عز وجل به في كتابه العزيز في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم إن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه من هم هؤلاء الذرية؟ قال بعض أهل التفسير هم الشباب قال الإمام ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب وهنا موطن الشاهد لم يؤمن لموسى عليه الصلاة والسلام إلا ذرية من قومه من هم قال وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه يعني خوف على خوف من فرعون لأن فرعون كان جبارا كان يبطش بمن خالفه وكان يدعي الربوبية ومن أنكر ربوبيته فإنه يقتله ويبطش به قال إلا قليل من قوم فرعون أنه لم يؤمن يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردهم إلى ما كانوا عليه من الكفر لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا فرعون إذن جبار من الجبابرة وكان يدعي الربوبية فكان مآله إلى ماذا؟ كان مآله إلى أن أغرقه الله عز وجل في البحر قال أيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فما آمن لموسى إلى ذرية من قومه أي شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان انظر إلى قوة إيمانهم كيف جعلتهم يثبتون ولا يخافون لا يخافون في الله لومة لائم لا يبالون ببطش فرعون وجبروته بسبب قوة إيمانهم قذف الله عز وجل في قلوبهم الإيمان قال الشيخ سعدي بعد ذلك والحكمة والله أعلم بكون فما آمن لموسى إلى ذرية من قومه أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا له قيادا بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم فإذن هؤلاء الذين آمنوا لموسى هم من الشباب الذين نصروا موسى وآمنوا به واتبعوه وآمنوا بما جاء به من الحق هم من الشباب وقد أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من الشباب الصالحين المؤمنين أمرهم بالاستعانة على ظلم فرعون وجبروته وطغيانه بالعبادة لما اشتدت عليهم وطأة فرعون وظلمه وتنكيله بهم بهؤلاء المتبعين لموسى أمرهم الله عز وجل بالعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بل أمرهم بأعظم العبادات وهي الصلاة قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المحسنين واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فأمرهم بماذا؟ أمر هؤلاء الشباب أمر موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون عليهما الصلاة والسلام ومن تبعهما من الشباب ومن آمن بموسى من الشباب أمرهم بالصلاة بكثرة الصلاة وبالعبادة وباللجوء إلى الله عز وجل وبالرغبة إليه وأمرهم بهذه العبادة لدفع ضرر فرعون ولكف شر فرعون قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أو إذا حزبه أمر صلى. أخرجه أبو داود، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى في هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، أي بالثواب والنصر القريب. إذا فزعتم إلى الصلاة ولجأتم إلى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى سينصركم. وفعلا نصرهم الله سبحانه وتعالى وأغرق فرعون واستخلفهم في الأرض ومكنهم من دينهم ومكنهم في دينهم. فهكذا إذن في عند نزول الملمات وعند نزول هذه الأمور الشديدة ينبغي على المسلم أن يفزع إلى الصلاة. وهكذا أيضا ينبغي على الشاب، ينبغي على الشباب أن يعتنوا بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. ينبغي أن يعتنوا بها وأن يحرصوا على أدائها جماعة في المسجد، وأن يحرصوا على أدائها على وجهها في وضوئها وفي خشوعها وفي ركوعها وفي سجودها، وأن يعظموها. وقد صنف بعض أهل العلم وهو ابن نصر المروزي كتابا سماه تعظيم قدر الصلاة، كتاب تعظيم قدر الصلاة. وكذلك صنف الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله صنف رسالة سماها تعظيم الصلاة، وأنا أنصحكم بالاطلاع عليها وقراءتها، رسالة عظيمة مفيدة. إذن يجب على الشاب وينبغي على الشاب أن يحرص على الصلاة، الصلاة في وقتها. خمس صلوات، مش مثل بعض الناس يصلي أربع صلوات فقط في المسجد، صلاة الفجر ينام عنها. صلاة الفجر هذه محذوفة من رزنامة الصلوات، يصليها على الساعة الثامنة أو بعد شروق الشمس أو التاسعة عندما يستيقظ للذهاب إلى العمل. لا، خمس صلوات في اليوم والليلة لا بد أن تحافظ عليها. حافظ على الصلاة واحرص عليها وتعلم كيف تصلي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب عظيم وهو كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبير التسليم كأنك تراه للشيخ الألباني، أيضا أنصحكم بالنظر فيه حتى تكون صلاة الإنسان وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة أمرها عظيم، أمر الله عز وجل نبيه موسى وأتباعه من الشباب أن يفزعوا إلى الصلاة للتغلب ولدفع شر هذا الجبار العنيد وهو فرعون. وهنا وقفة منهجية متعلقة بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، هنا وقفة متعلقة بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وهو أنهم كانوا يقابلون ظلم الظالمين وبطش الجبارين باللجوء إلى الله رب العالمين. كيف يقابلون ظلم الظالمين وبطش الجبارين؟ يلجأون إلى الله تبارك وتعالى، يفزعون إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى الدعاء، ليدفع الله عز وجل عنهم ظلم هؤلاء الظالمين، ويرفع عنهم هذا الغبن وهذا أو هذا الغبن أو هذا وهذا الجور الذي وقع عليهم. وسبب ذلك أنهم متيقنون، أن هؤلاء الأنبياء متيقنون أن أزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يدبر الأمور وهو الذي جاء سلط هؤلاء الظالمين. فهؤلاء الظالمون وهؤلاء الجبارون وهؤلاء الذين يظلمون الناس، هؤلاء من الذي سلطهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فسلط الله عز وجل هؤلاء الظلمة على رقاب عبيده اختبارا لهم وامتحانا لهم لينظر ماذا يفعلون، يختبرهم سبحانه وتعالى ليعلم سبحانه وتعالى ليعلم الله سبحانه وتعالى هل يطيعونه ويصبرون ويرجعون إليه، أم أنهم يقابلون هذه الإساءة بالإساءة وأنهم يستنكفون عن عبادته ويتركونها. لهذا روى الإمام أحمد والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، قال الله: أنا الدهر، الأيام والليالي أبليها وأجددها وآتي بملوك بعد ملوك. وهنا موطن الشاهد، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 32500. قال يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: وآتي بملوك بعد ملوك، ما الذي يأتي إذن بالملوك والحكام؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا سلط ظالما فبإذنه سبحانه وتعالى وقدرته، بإذنه الكوني القدري وبقدرته سبحانه وتعالى، وهذا الظالم لا يعجزه، لو شاء لذهب به ولو شاء لأهلكه، ولكن يختبر عباده. فما هو الواجب إذن؟ الواجب أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل، لا يفزع إلى الثورات والتحزبات والاغتيالات، بل يفزع إلى الصلاة وإلى العبادة. وهذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. وقد صنف الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كتابا مفيدا جدا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى، وأشار إلى مثل هذه الأمور. لهذا جاء في بعض الآثار الإسرائيلية عن مالك بن دينار، وهو أحد أئمة التابعين، وكذلك هذا رواه أبو نعيم في الحلية عن مالك بن دينار، ورواه ابن أبي شيبة عن مالك بن مغول، مالك بن مغول الكوفي، وهو تلميذ الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، مالك بن مغول. يقول مالك بن دينار، ويقول يعني مالك بن مغول، قال: كان في زبور داود مكتوبا. ومالك بن دينار يقول: قرأت في الحكم أن الله تعالى يقول: أنا ملك الملوك. هذه من الآثار الإسرائيلية، وإن كان يعني من الإسرائيليات ولكن معناها يعني صحيح. لهذا استدل به ابن أبي العز، العلامة ابن أبي العز في شرح على الطحاوية ذكره تحت قول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جاروا، وندعو لهم ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ذكر ابن أبي العز هذا الأثر عند شرحه لهذه الفقرة. يقول هذا الأثر الإسرائيلي: إن الله تعالى يقول: أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم، توبوا إلي وعطفهم عليكم. هذا هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى وفي مقابلة ظلم الظالمين. أما منهج الثوريين ومنهج الحزبيين فإنهم يقابلون هذا بماذا؟ يقابلون الظلم بماذا؟ يقابلونه بالثورات والمظاهرات والفوضوات. وإلى ماذا يؤول الأمر؟ يؤول الأمر إلى الشر العريض، إلى الشر المستطير والفساد الكبير، كما هو واقع في كثير من بلدان المسلمين. ونحمد الله سبحانه وتعالى، نحن في بلدنا الجزائر نحن الآن نعيش نعمة عظيمة أيها الإخوة، وهي نعمة الأمن. وهذه النعمة يجب علينا ويتعين علينا أن نحافظ عليها. نحن الآن في الجزائر نعيش نعمة يغبطنا عليها، بل يحسدنا عليها كثير من الناس. الآن تمشي من الجزائر، تذهب من الجزائر العاصمة إلى تندوف، ومن أقصى الشرق من تبسة أو من بئر العاتر إلى مغنية، إلى أقصى الغرب، إلى الحدود المغربية، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. هذه نعمة عظيمة، وهذا الاجتماع هنا هذا من فضل الله علينا، هذه من آثار هذه النعمة، من آثار هذه النعمة. وهذه النعمة، هذا الأمن، هذا مسؤوليتنا جميعا، يجب أن نحافظ عليه، نتعاون جميعا للمحافظة على هذا الأمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. وأعظم يعني من أعظم وسائل زوال الأمن وذهابه هو هذه الثورات، وهذا الخروج على الحاكم، وهذا مقاتلة الحكام ورفع السلاح في وجوههم. هذا من أعظم، بل هو أعظم، بل هو السبب الرئيس لزوال الأمن وذهابه، كما هو واقع في كثير من بلدان العالم الإسلامي. انظروا إلى سوريا وإلى ليبيا وهم جيراننا، انظروا إلى أحوالهم، ونحن الحمد لله نعيش هذه النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشكرها وأن يديمها علينا، ونتواصى جميعا بالمحافظة، بالتعاون على المحافظة عليها. كذلك من النصوص التي تدل على أن الشباب هم أنصار الهدى ودعاة الحق، ودعاة الحق قديما وحديثا، ما جاء في السنة النبوية الصحيحة من خبر أحد شباب هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو أن هذا الشاب المؤمن البطل يقوم في وجه صاحب أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض. لهذا ما من نبي إلا وحذر منها قومه. شاب مؤمن بطل يقوم في وجه صاحب أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض، وحذر منها كل نبي قومه، وهي فتنة الدجال الأكبر والكذاب الأعور الذي يكون خروجه علامة من علامات الساعة الكبرى. هذا الشاب المؤمن يقوم في وجه الدجال ويكذبه أمام الملأ، أمام الجميع، يقول أنت الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال فيقسمه فيقتله ويقسمه شطرين، ثم يحييه فيقول له ما ازددت فيك إلى بصيرة، يحييه بإذن الله، ويكون هذا فتنة، لأن الدجال معه يعني يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر، فتنة عظيمة الله عز وجل يعطيه من الخوارق. مع هذا مكتوب بين عينيه كفر، يقرأه كل مؤمن، قارئ وغير قارئ، كاتب وغير كاتب. فإذا هذا الشاب البطل المؤمن يقوم ويكذب هذا الدجال، ويبين أنه دجال ممخرق كذاب، ليس فيه من الربوبية شيء، وليس فيه من الألوهية شيء، بل هو كذاب دجال ممخرق. ثم يحاول الدجال أن يقتله مرة ثانية فلا يمكنه الله عز وجل، وقد جاء في بعض الروايات أنه يجعل في بين عنقه وترقوته نحاس فلا يمكنه أن يقتله. وقد جاءت قصته في الحديث المروي في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. يأتي الدجال فلا يستطيع أن يدخل المدينة، مدينة النبوية، على كل باب منها ملك مسلط سيفه، لا يستطيع أن يدخل. قال: فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل، وفي رواية من المؤمنين، وفي رواية النواس بن سمعان عند مسلم قال: يخرج إليه رجل يمتلئ شبابا، شاب يافع ممتلئ شبابا. قال: وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ الدجال يقول: هل إذا قتلت هذا الشاب ثم أحييته هل تشكون في الأمر، يعني بأنني رب العالمين، لأنه يدعي الربوبية. فيقولون: لا. يقول أولئك الجهال المحيطون به من أتباعه، يقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول: ماذا يقول هذا الشاب المؤمن الذي صدق خبر الرسول ولم يعتريه شبهة، تعتريه شبهة ولا شك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. وفي بعض الروايات: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: الآن تأكدت أنك أنت الدجال، بعد أن قتلتني وحييتني عرفت أنك دجال ممخرق كذاب، وليس فيك من الربوبية شيء، وأنت كافر ضال مضل. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وزاد الإمام مسلم في روايته ثم يقول، أي يقول هذا الشاب المؤمن الصادق البطل الشجاع: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني ستنتهي فتنته. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، يجعل نحاس بين ترقوته ورقبته، يجعل نحاس، الله عز وجل يجعل نحاسا فلا يمكنه أن يذبحه. قال: فلا يستطيع إليه سبيلا. ثم زاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم في آخر رواية مسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الشاب المؤمن البطل أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فهذا الشاب في الحقيقة هو أسوة، هذا الشاب الذي يكون في آخر هذه الأمة يخرج من المدينة، هذا الشاب البطل أسوة وقدوة للشباب المؤمن في الصبر على الحق والثبات عليه واليقين بما جاء به الرسول، أن يكون الإنسان متيقنا. وهذا الذي يستفاد من هذه الـ يعني هذا الـ هذه القصة، قصة هذا الشاب المؤمن الذي يقف في وجه الدجال ويكذبه أمام الملأ، يستفاد منها أن الإنسان عليه أن يتيقن بأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يعارضها بمعقول ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد. أما من كان يعارض النصوص برأيه ويشك فيها ولا يعظم، ليس في قلبه حرمة للنصوص وتعظيم للنصوص، يأتيه النص فيعارضه بأنواع من المعارضات، بالذوق، أحيانا بالذوق، أحيانا بالعقل، أحيانا بالرأي والقياس، أحيانا بأقوال ما سوى المعصوم، فهذا لا يعظم النصوص، وهذا لا يكون متيقنا، هذا ليس بمتيقن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس متيقنا بخبر الرسول. وهنا أيضا فائدة منهجية متعلقة بمنهج التلقي والاستدلال، تلقي العلم، تستفاد من هذه القصة، قصة هذا الشاب الصالح الصادق الذي جمع بين الصبر واليقين، جمع بين الصبر على الأذى وجمع بين اليقين، وبهذا كان من أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الشاب من أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، وكان فعلا إماما، والإمام هو القدوة، المعلم الناس الخير، ونحن نتعلم منه هذا الأمر، نتعلم منه هذا الخير وهو الصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا المسلم إذا استيقن بصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار وأنها حق لا مرية فيه، هذا هو الواجب، أن الإنسان يستيقن أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار حق لا مرية فيه، لا يريد عليها الإرادات والشبهات، لو كان كذا وكذا أو كان كذا وكذا، وهذا هذا الكلام يستلزم كذا وكذا، ويعني يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللوازم الباطلة وبالخيالات الفاسدة، فيرد ما جاء به الرسول بزبالات الأذهان ونفايات الأفكار. هكذا إذن الإنسان إذا استيقن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بصدق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وأنها حق لا مرية فيه، ثم عقد قلبه على الإيمان بذلك، يعقد قلبه أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا شك فيه ولا شبهة فيه ولا باطل فيه، فإنه ماذا يكون، ماذا ينجو عن هذا؟ فإنه ينجو من الفتن، عندما تأتي الفتن العظيمة يسلمه الله عز وجل فيعود إلى خبر الرسول فينجو من الفتن، أم لا تزعزعه الشبهات ولا تخرجه الفتن عن الحق ولا تزيحه الفتن عن الحق، بخلاف من اعتاد معارضة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بالوساوس والخطرات، وساوس قد يسميها معقولات وهي وساوس، يرد النصوص بعقله، يأتيه النص الصحيح الصريح فيرده بعقله وبالقواعد، إذا القواعد الباطلة إذا تعارض العقل أو إذا تعارضت الظواهر النقلية كما يقول أهل الكلام المذموم، إذا تعارضت الظواهر النقلية مع القواطع العقلية، شوف زبالات الأذهان ونفايات الأفكار يسمونها قواطع عقلية، ونصوص الأنبياء الوحي يسمونه ظواهر نقلية، دلالات لفظية لا تفيد اليقين. إذا الإنسان اعتاد مشى على هذا المنهج الخرب المعوج، فإنه لا شك أنه إذا جاءته فتنة فإنها تجرفه ويكون من أتباع الدجال، بل يعني يكون أتباع الدجاجلة والكذابين. إذن من تعود على معارضة أو تعود معارضة النصوص بالمعقولات أو بالقياس أو بالرأي أو بالوجد والذوق، فإنه يكون مضطربا مذبذبا متنقلا، تجده دائما مضطربا متنقلا مذبذبا، يتنقل من طريقة إلى طريقة ومن مذهب إلى مذهب ومن رأي إلى رأي. أما من تيقن بما جاء به الرسول وكان على يقين وصبر على ذلك فإنه يبقى دائما ثابتا على الحق. لهذا تجد أهل الكلام المذموم في آخر حياتهم يعني يتوبون مما هم عليه، أو أنهم تجدهم حيارة، لهذا قالوا أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام والعياذ بالله. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير جملة من توبة أهل الكلام، من أئمة أهل الكلام كالجويني والرازي والبقلاني وغيرهم، الغزالي كذلك، أبو حامد الغزالي، الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505، من ذلك ما ذكره الفخر الرازي المتوفى سنة 606. من العجائب أن الرازي الفخر الرازي متوفى سنة 606، وأبو حامد الغزالي متوفى سنة 505، وكلاهما من أئمة يعني الكلام، وكذلك من الأشاعرة ومن الشوافع، من الشافعية. أبو حامد الغزالي أو الغزالي، الغزالي نسبة إلى غزل الصوف، أو الغزالي نسبة إلى غزالة وهي قرية في من بلاد وراء النهر، متوفى سنة 505. والفخر الرازي الملقب أيضا بابن خطيب الري، يسمى أيضا بن الخطيب. الفخر الرازي هذا من أئمة الكلام، هذا تاب في آخر حياته. ماذا يقول؟ عنده أبيات معروفة ذكر في آخر كتبه، وهو كتاب أقسام للذات، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا هو حال من يعني يعارض النصوص بعقله ويتبع طريقة أهل الكلام المذموم الذين يؤصلون الأصول ويقعدون القواعد في رد النصوص. إذا تعارض القواطع العقلية مع الظواهر النقلية تقدم القواطع العقلية على الظواهر النقلية. لهذا تجد في كتبهم كتاب في العقيدة لا يذكر فيه النصوص إلا نزل ليسير، وإلا كلها قال الحكماء وقال الشيوخ وقال أصحابنا وقال الفلاسفة. العقيدة ممن يأخذها؟ يأخذها من هؤلاء الحيارى المتهوكين. فإذا هذه فائدة نستفيدها من قصة هذا الشاب الصالح المؤمن من هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي تيقن قلبه بصحة ما جاء به الرسول وثبت على ذلك. وهذه يعني هذه ثلث نماذج من نماذج أنصار الحق ودعاته في تاريخ الأمم وفي في هذه الأمة، وكذلك النماذج الكثيرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ننسى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان أغلبهم شبابا، والذين ضربوا أروع الأمثلة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام بن كثير رحمه الله في تمام كلامه الذي سبق ذكره في تفسير آية الكهف، هذا يعني تركته لأذكره في هذا يعني في هذا الموطن، قال الإمام بن كثير: كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا، وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل. إذن الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من قريش من هم؟ الشباب، كلهم كانوا من الشباب. أما الشيوخ الذين عتوا كما قال الإمام الكثير، عتوا وتكبروا في الكفر وعسوا يعني غلظت جلودهم في الكفر، فهؤلاء بقوا على دينهم. هناك نماذج كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، نماذج كثيرة يعني يمكن يعني أن يرجع الإنسان إلى كتب تراجم الصحابة، كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، وقبله كتاب الاستيعاب للإمام أبي عمر بن عبد البر، وكتاب أسد الغابة لكتاب لصاحب النهاية في غريب الحديث أسد الغابة ابن الأثير، نعم ابن الأثير الجزائري، وهكذا كتب تراجم الصحابة. ونماذج الصحابة كثيرة، مصعب بن عمير رضي الله عنه ذلك الشاب الثري الذي كان في بحبوحة من العيش، وكان يعيش رغد العيش، كان يعني في رغد من العيش وفي خفض من العيش، ترك كل ذلك وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وترك ثروته. كذلك زيد بن ثابت ذلك الشاب العالم الذي كلفه أبو بكر الصديق بجمع القرآن، شاب كلفه حتى قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، كلفه بأمر عظيم وهو جمع القرآن. كذلك أولئك الشباب الذي القراء الذين يعني أصحاب بئر معونة الذين قتلهم الكفار وحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حزنا شديدا وقنت شهرا على من قتلهم، كذلك يعني معاذ بن جبل الذي يأتي يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر، هذا أيضا كان شابا، كان من شباب العلماء، وهو سيد يعني من وهو من سادة العلماء يوم القيامة. كذلك مالك بن الحويرث وجماعته من الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه الصلاة وتعلموا منه الأحكام، ثم رجعوا إلى أهليهم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي نقل إلينا تلك السنة الطيبة، وهي سنة جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة نقلها إلينا مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري، بل كتب الستة إلا مسلما، رواها أصحاب الكتب الستة إلا مسلما. فهذه الأمثلة والنماذج من الصحابة يعني كثيرة، والوقت ضيق، وهذه يعني ما ذكرناها غيظ من فيض ومجة من لجة. فمن أراد الاستزادة فعليه بكتب تراجم الصحابة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا للاقتداء والاتساء بهؤلاء الشباب الصالحين الذين مدحهم رب العالمين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومعذرة عن الإطالة. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات التي هي قبس من هدايات القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ترشد الشباب لما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن يرده إلى أهله سالما غانما. وأذكر إخواني بأن اللقاء سوف يتجدد معكم غدا صباحا على الساعة 10:30 مع الشيخ عبد المجيد جمعة، ثم بعد صلاة الظهر مع الشيخ الأزهر حفظهم الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأنبه الإخوة، جزاكم الله خيرا غدا من حضر وأحضر معه سيارة فليحسن المكان الذي يختاره قبل أن يدخل إلى هذه القاعة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.